نعم يا حمزة، أعطنا مثال من القرآن نكرة. لو أتكلم كذا يصير صوت واضح، مو بلازم أقرب. نعم يا حمزة. نعم يا أحمد باسم، كلهم قفل عليهم يا شيخ. نعم تمام. نعم يا حمزة الحاج. بقى تمام. نعم علي يحيى. وجاءت سيارة. تمام تمام. نعم يا عبد الله روزي، عبد الله روزي الأفغاني. نعم يا علي حميد. تمام جبل صحيح. معتز إبراهيم. أمادو. نعم أمادو. مثلا تمام، بس لا تقول مثلا، قل كل مثلا. أيوة أمة صحيح. أبو بكر و... تمام. أو أبو بكر وتارة. أبو يلا أبو بكر وتارة كان أمة. طيب يا صهيب عز الدين. جنات. نعم يلا أنت. يلا يلا يا إبراهيم. ما بذبح نظيم. يلا محمود أسعد. ما أسمع صوتك. صوتك أيوة ما أسمعك. من عندك الصوت ما نسمعك يا محمود أسعد. طيب تمام.